الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر إخواني أولا بالأذكار التي تكون بعد الصلاة، لأن الشيطان يشتغل في صد الناس، في صد المؤمنين عن الذكر بعد الصلاة، ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، هكذا كما قال الله عز وجل. ثم أذكرهم بالصدقات، صلى الله تعالى يعني أن يجعلنا من عباده المحسنين. ذكر الإمام النووي رحمه الله مجموعة من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل تلاوة القرآن وفي فضل تعلمه وفهمه وتدبره، فأحب أن أقرأها على إخواني أو أن أقرأ منها ما تيسر. قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. يعني تدافعان عن صاحبهما، البقرة وآل عمران. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البار، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. ومعنى وهو ماهر به أي وهو حاذق بقراءته. والسفر هم الملائكة، الماهر يعني القوي المتقن الذي يقرأ القرآن بلا تلعثم وبلا أخطاء. والذي يتتعتع أي يتردد في قراءته ويتبلد فيها لسانه، القراءة عليه شاقة لكنه يجتهد ويتعلم ويسأل، له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة. الأطرجة ثمرة طعمها حلو يشبه البطيخ مثلا، يعني ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأطرجة، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو مؤمن معه إيمان لكنه مقصر، كمثل التمرة طعمها حلو لأنه يعني معه إيمان لكن لا ريح لها. أما المنافق الذي يقرأ القرآن فإنه قد أقرأ الكفر لكن ظاهره طيب، فهو كمثل الريحانة رائحتها طيبة لكن لا طعم لها، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم طعمها مر لا تؤكل. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن هو أخبث الناس، لأنه جمع بين الكفر وبين الإعراض عن قراءة القرآن حتى في الظاهر، كمثل الحنظلة طعمها بشع وليس لها ريح، طعمها مر جدا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق عليه. والآناء هي الساعات. قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا ينبغي أن يكون الحسد وهو المحمول إلا في اثنتين. إذا رأيت رجلا يتلو القرآن آناء الليل وآناء النهار، قد أعطاه الله القرآن، فلك أن تغبط هذا الرجل وأن تتمنى ما معه لمكانته عند الله. وكذلك الذي ينفق ماله في سبيل الله تتمنى أن تكون مثله، هذه الغبطة. أما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال النعمة من أخيك لتكون عندك، وهذا من مرض القلوب والعياذ بالله. أما عن الحسد المحمود وهو الغبطة، فهو أن ترى الرجل معه هذه النعمة. لا حسد إلا في اثنتين، في المسألة التي تتعلق بالقرآن وفي مسألة الإنفاق. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، يعني بحبلين، فتغشته سحابة، السحابة تغشت الرجل الذي يقرأ، الصحابي يعني رضي الله عنه، فجعلت تدنو أي تقترب، وجعل فرسه ينفر منها، فرس ينفر من السحابة. فلما أصبح أي الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أنه كان يقرأ القرآن والسحابة تدنو والفرس ينفر من دنو السحابة، ما الأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، متفق عليه. السكينة تتنزل عند قراءة القرآن، سبحان الله. والشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، أي الحبل بشطنين، يعني بحبلين كما ذكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخلي، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومن باب الأمانة العلمية أن هذا الحديث في سنده ضعف كما قال أهل الحديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. اللهم ادفعنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل الحديث يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يقرؤون الحديث فيفهمونه ويعملون به ويطبقونه ويرتلونه في بيوتهم وفي مساجدهم ويحبونه يا رب العالمين. واحشرنا مع أصحاب الحديث، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. والحديث موصول إن شاء الله عن حديث في فضل قراءة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله.